الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كلامنا لا يزال موصولا ب ما تقرر ذكره في المشيئة ومشيئة الله عز وجل والقدر الذي أمضاه على عباده سبحانه وتعالى. كنا قد وقفنا عند قول المصنف: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذا كما أشار إليه الشارح هو رد على المعتزلة، سيقرأ إن شاء الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال الشارح: هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والإضلال. قالت المعتزلة: الهدى من الله بيان طريق الصواب، والإضلال تسمية العبد ضالا أو حكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم، والدليل على ما قلناه قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه، لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة. وكذا قوله تعالى: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقوله: من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. طيب، أولا قوله أن هذا رد على المعتزلة لقولهم الفاسد أن الشر من العبد، أن أعمال الشر إنما هي من خلق العبد لم يشأها الله عز وجل ولم يمضها في كونه، وإنما يجدها العبد من جنس أعماله التي يخلقها. قالوا أن الخير، أن أعمال الخير التي تمضي على العبد مطابقة لقوله تعالى يهدي من يشاء، قالوا أنه يضل التسمية فقط، لكن الله عز وجل يبغض الكفر ويبغض هذا العمل يعني بالكلي. فقالوا أن يهدي من يشاء هذا الهدى أو هذه الهداية عليكم السلام التي هي التوفيق والإرشاد والإعانة، هذه من الله عز وجل لا يكتسبها العبد، وإنما هي، لأنهم يقولون في كما مر معنا في مسألة العبد هل هو مخير أو مسير، عندهم أن العبد مر معنا الكلام، العبد ماذا عند المعتزلة؟ مسير. نعم، يقولون بالجبر، لكن يقولون في أفعال الخير. أما أفعال الشر فإنه هو يوجدها، لأن الله عز وجل لا يكون منه الشر، أي إذا قلنا أن أفعال العباد مخلوقة فيكون الشر مخلوق، فلذلك نفوا أن يكون الفعل هذا متأتي من جهة مشيئته وإيجاده له سبحانه وتعالى وقالوا أن العبد هو الذي يوجد هذه الأفعال، والله عز وجل يعلمها بعد ذلك، يعلم هذه الأفعال بعد ذلك، فيمضي حكم الضال على هذا العبد لتمام عدله سبحانه وتعالى لما اختاره العبد في هذا الحيز، وهو إيجاد الشر في هذا الكون. فقالوا أن هذا، وقال الشارح هذا رد على المعتزلة لهذه المقولة الفاسدة، وإلا الله عز وجل جعل العبد مخيرا فيختار لنفسه الشر أو الخير، ولا يقع في شيء في كونه إلا بمشيئته، لا يقع شيء في كونه إلا بمشيئته. الله عز وجل يبغض الكفر ويبغض أهله ويبغض المعاصي ويبغض أهلها، لكن هل معنى ذلك أنه ليس بموجدها أو لا يخلقها؟ ويبقى هذا استثناء من قولهم أفعال العبد مخلوقة، لا، فأهل السنة والجماعة مطبقون على ذلك أن الله عز وجل لا يكون في كونه إلا ما شاء هو سبحانه وتعالى من خير وشر، وقد قرر ذلك في مشيئته القدرية الكونية. ها؟ لذلك هذا الاستقراء الذي قسموا به المشيئة القدرية الكونية والمشيئة الشرعية، فقالوا أن هذا القسم الأول يمضيه الله عز وجل وهو ماض بسابق علمه، كما مر معنا أنه علم من عباده أنهم سيفعلون وسيختارون لأنفسهم كذا وكذا، ومنهم الشقي ومنهم السعيد. أما المشيئة الشرعية فالتي فيها الاختيار، اختيار العبد، أعطاه الله عز وجل هذا الفؤاد وهذا العقل الذي ميزه على بقية الدواب والحيوانات ليختار به. ميزة الإنسان على الحيوان ماذا؟ العقل. ها؟ وهذا العقل هذا هو وجه التمييز بين الخير والشر، فيختار لنفسه. ولولا هذه الآلة التي وضعها الله عز وجل في عبده لكان يساق إلى أحد القولين، لكن هذه الآلة جعلت المرأة يخير في بين الخير وبين الشر. لكن هل أفعاله لا تنفك عن خلقه سبحانه وتعالى أو تنفك عن خلقه سبحانه وتعالى؟ أبدا، فإنه لا يسكن سكنة أو يقوم بأمر أو بفعل إلا بإذن الله عز وجل ومشيئته، لأنه أعطى فيه القوة على الحركة، وأعطى فيه القوة والقدرة على الاختيار، وأعطى فيه القوة والقدرة على أن يختار أحد الطريقين. هذه القدرة والقوة هل مكتسبة أم أعطاها الله عز وجل لعبده هو؟ خلاص. لذلك مبنى الأعمال على ماذا؟ ركني العمل ماذا؟ أو ثلاثة الأقسام التي توجد في العبد مبنية، أو هي الأصول التي ينبني عليها العبد: الاختيار، مفهوم، والقدرة، قد يكون ليس قادرا على العمل لكنه اختار، الاختيار والقدرة والقوة، القوة في الحركة، قوة في الفعل، مفهوم. فهذه الثلاث من أوجدها في العبد؟ الله عز وجل. لذلك يقولون أن أفعال العبد مخلوق، أفعاله مخلوقة لأن لا تنفك عن هذه الأركان أساسية، لا بد له أن يختار اختيار، نحن نتكلم في المشيئة الشرعية، الاختيار والقدرة والقوة، القوة على الأفعال والقوة والقدرة لا ينفكان. لماذا؟ لأن كما تعلمون ذلك أن مناط التكليف مبني على العقل ثم القدر، هكذا لا؟ فإذا وجد العقل أصبح مكلفا، ثم بعد ذلك ينظر في القدر، هل يستطيع القيام، يستطيع أن يطوف، هل يستطيع أن يصوم، هل يستطيع أن يزكي، هذا القدرة. القدرة هنا هي التي تكون أيضا ركنا ثان في مناط التكليف بعد العقل. فلذلك القدرة والقوة لا ينفكان، لماذا؟ لأنه قدر على الشيء ثم قوي عليه. فأما أن يكون الاختيار والقدرة، القدرة هنا قد تكون بغيره إذا كان ليس له قوة على الفعل. يأمر شخصا تحت إمرته فينفذ، فيشتركان في ماذا؟ في إيجاد الفعل. مفهوم ولا لا؟ لذلك قال الله عز وجل وتعاونوا على ولا تعاونوا على الإثم أو تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ليعلم أن الآمر ليس سيباشر هو جميع الأعمال، إما لانتفاء القوة أو وجودها واستحالة الفعل دونه فيأمر غيره، فيكون الآخر مشاركا في الفعل، فلهما إما الأجر أو لهما الوزر سواء. مفهوم هذه؟ حتى تعلمون إذا قيل أهل السنة يقولون أفعال العبد مخلوقة، تعرف أن هذه الأركان التي أوجدها الله عز وجل في العبد ليقوم بالفعل، لا يتحدثون على قام فشرب، يتكلمون عن الأركان الثلاث، ما قوي على ذلك إلا بقوة أوجدها الله عز وجل فيه، ثم القدرة على أن يرفعه، أي القدرة هذه التي ذكرناها هي الأساس، ثم قبلها الاختيار، لأنه سيختار لنفسه هكذا أو هكذا، إما أن يكون شقيا أو سعيدا أو أن يكون شقيا، فهو يختار لنفسه. فأفعال السعادة عليكم السلام توجد بأفعال السعادة، وأفعال الشقاوة توجد بأفعال الشقاوة. لذلك لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو النار، قالوا يا رسول الله إذن فيما العمل؟ يعني هل نترك العمل؟ يريد الصحابة هل نترك العمل؟ قال لا، ليس هذا المقصود، أي سبق في علم الله عز وجل أن هذا يكون مؤمنا من أهل الجنة وهذا يموت كافرا من أهل النار، لكن قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى في عمل، أعطى واتقى اختيار وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سنبسط له هذا الطريق لاختياره. هذا أنشأ فيه أركان الثلاث. والآخر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، هو اختاره، أوجدنا فيه نفس الأركان التي وجدت في هذا، لكنه في الاختيار زاغ فأراد اختيار شر. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وأن المشيئة ماضية بإذن الله عز وجل في الهدى وفي الضلال، لأن الأفعال كلا القسمين لا ينفك عن هذه الأركان الثلاثة التي أوجدها الله عز وجل في هذا وفي هذا، هذا ما قدر على الشر إلا باختياره والقدرة والقوة. مفهوم؟ فهذا كلا الوجهين أو الكلام الذي أراد الشارح أن يرمي إليه من خلال قوله هذا رد على المعتزلة، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة كما قلنا أن الخير أوجده الله عز وجل، أن الشر لا يوجده الله عز وجل وإنما يوجده الخلق، وهي محض أفعالهم لا يعلمها الله عز وجل أو لم يشأها الله عز وجل بسابق علمه، إذا نفوا العلم بذلك أن الله عز وجل لا يشاء ذلك ولا يريد، وجعلوا منازعا لله عز وجل في إيجاد في كونه ما لا يحب وما لا يخلقه وما لا يشاءه، وهذا محل الضلال. لذلك كما رد حتى شدد أهل السنة والجماعة على الرد المعتزلة، حتى أن وصف بعضهم بأنه هذا كفر محض، لأنه جعل مع الله إلها آخر، ومن هذا الإله؟ هو المخلوق، خلق ثم يجعل أفعالا يوجدها ويخلقها هو بمحض إرادته ومشيئته التي تنفك عن مشيئة الله وإرادته، وهذا محض الضلال. إله مع الله سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كون الإنسان يوجد أفعال شر فهي سابقة في علم الله عز وجل، وشاءها الله أن تقع، شاء الله أن تقع، وهذا من الحجة القائمة على خلقه، لأن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فنهى عن الإفساد بعد أن أصلح الأرض، نهى عن الإفساد لأنه سبق في علمه أنه سيكون من أهل أو من خلفاء الأرض من يفسد، فنهى عن ذلك، وهذا داخل في شمول ما نهى عنه الله عز وجل من الأمور، أن كل كبيرة تقع هي مفسدة عظيمة ينجر وراءها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فكل نهي يقابله مفسدة إذا وقع، إذا عصى العبد أفسد في الأرض، فإذا كان المفسدة لا تتعدى كان يعصي الله عز وجل في شيء كان أقل جرما ممن تكون مفسدته تتعد، لكنه في جميعه هو أفساد في الأرض، لأنه لأن الله عز وجل ما نهى عن شيء إلا لصلاح الأرض والعباد أو لصلاح العباد ولصلاح بيئته. طيب، فقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نفي عن القسم الأول من الهداية، وهي التوفيق والرشاد والإعانة كما يزيد البعض. أما النبي صلى الله عليه وسلم فالهداية التي يعني أكسبه الله عز وجل إياه هي هداية البيان والدلال، مفهوم؟ أن يبين للناس ويدلهم على الخير ويحذرهم من الشر، هذه الهداية التي يكتسبها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب نمر، قال قوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، قال الشارح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد، وسيأتي بهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه. طيب، فأتيت على ترتيبه يعني على ما رتبه هو، ولأن الكلام كأنه يسوق بعضه بعضا فجعله محاور، أين يقتضي الكلام يزيد فيرجع إلى كلام المشيئة والقدر في موضوع يمسه أو يكون مرتبطا به، لذلك لم يضعه رمة كما يفعل بعض السلف في يعني تبويبه الكتب، يجعل الباب واحد يجعل تحته الكلام كاملا في هذا القسم ثم يمر يفرغ، هذا جعله كالرد، لذلك فرق كصنع البخاري في الحديث، لأنه حديث فقهي فكان يقسم الحديث وعلى مقتضى الأبواب، هكذا كانت العقيدة التحوية، لا سيما القدر لا يفك على كثير مثلا لأنه فيه رد، وهذا ما أشار إليه وسيشير إليه في كثير من الأبواب المختارة والفصول المختارة، أنه يقول هذا رد على الأشياء، هذا رد على كذا، هذا رد على الجبرية، هذا رد على كذا، لأنه جاء في سياق الرد. فالمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالأهم في الأهم، فالتوحيد وهو توحيد الله عز وجل والحديث عن الأقسام الثلاثة، لكن ليس ذلك مغنيا أن يكون أعاد الكلام في شيء من مما يعني يشمل هذا في أماكن أخرى فيما يقتضيه الحال في الرد، في الرد على من يقول بخلاف قول أهل السنة والجماعة. وقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله إعادة الكلام، لأنه قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضل، أي هذه نعمة الله عز وجل على العبد أنه يعصمه من الضلال، يعصمه من الفتن، هذه ليس من محض الاكتساب وإنما يسبغها الله عز وجل ويضعها في من يشاء من عباده، ومنهم الرسل والأنبياء ومنهم أتباعهم، كل هذا محل فضل من الله عز وجل واختياره سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، أي أنه لا يظلم الناس شيئا، لأن القرآن لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغ أمته ذلك لم يقصر وبلغ الجميع، وأنذر عشيرتك الأقربين، قام فنادى في بطون قريش وسمعوا من كلام الله عز وجل وسمعوا من معجزات هذا الكلام حتى لم يجدوا له مخرجا. لما شارع الوليد بن المغيرة في موسم الحج قالوا قول قولا، الناس سيتوفدون على مكة ونحن ما وجدنا مخرجا من هذه المقالة وهذا القول الحسن، ها؟ فقالوا نقول ساحر، قال نقول شاعر، قال والله تعلمون يعني أقسام الشعر وما هو من قسم منه، قالوا نقول كاهن، قال لا هو بتخبط الكهنة وغيره أي من السحرة أو من المشعوذين، قال نقول إذا قال ساحر، قال ما هو بقول ساحر، إذا نعيدهم السحرة ما عليهم من إملاء الجن والشياطين لهم من كلام يعني الذي ليس له لا طلاوة ولا حلاوة، لكن قولوا ساحر خلاص، قولوا ساحر لأجل أنه يفرق بين الولد ووالده وبين الرجل وعشيرته. والله عز وجل يقول لما ذكر نوع السحرة وما ذكر والتفريق، فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه، جعل التفريق هذه صفة له، لكن أنه ساحر لا يسر. فلذلك فهؤلاء سمعوا القرآن ورأوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر وغيرها من المعجزات، هذا كله يأتي مسبغا في كلام على السيرة، لكن هذا من قوله ويخذل ويبتلي عدلا. لماذا؟ لأنه ما ظلمه، أقيمت الحجة بين ظهرانيهم ورأوها عيانا وسمعوها بآذانهم، ها؟ حتى أقر بعضهم كأبي جهل وغيره أقر أن القرآن هذا له حلاوة، كان يسمعونه سرا كما أورده بعض أهل السير أنهم كانوا يتخفون في السماع لأنهم وجدوا كلاما لا مثيل له، فيجدون فيه لذة، لكنهم تكبروا واستكبروا يعني على دين الله عز وجل وقيمت الحجة بين أذنهم، فكونه خذلهم لم يخذلهم ظلما، هؤلاء هم ما أبوا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا لهم من المعجزات، ثم رأوا أن في أتباع وثم يقف من أشراف من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك خذلهم الله عز وجل لعنادهم وتكبرهم، كما خذل إبليس من قبله لما أمره فعصاه بعد أن رأى ما لله عز وجل من ملكوت ومن جنود تحته سبحانه وتعالى من الملائكة، ورأى من البهاء ورأى من رغم ذلك عفاه لمجرد الحسد، ثم تكبر على أمر الله عز وجل بعد أن قيمت الحجة العظيمة أمامه فيما رأى. فهذا هل ظلمه الله عز وجل؟ الظلم يأتي أن الشخص يعذب ولم تبلغه حج، ولذلك أهل الفترة ما تركوا حتى الكلام عنهم، أهل الفترة الذي لم تبلغهم الحجة يكونون أفراد لا تكون أم بكاملها، لما يكونون أفراد، وجاء الحديث في ذلك، الرجل الشيخ الذي طعن في سني ولم يبلغه الحجة، والرجل الأعمى الذي لم تبلغه الحجة، أو الوليد الذي يعني بلغ التكليف ولم تبلغه الحجة. فقال هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون فيؤمر أحدهم بفعل كذا، فإن أطاع الله عز وجل نجا، وإن عصاه فإن الله عز وجل لا يظلم أحد حتى يوم القيامة، حتى اليوم القيامة، مع أنه يوم جزاء ليس يوم امتحان، هكذا ولا لا؟ يوم القيامة يوم ماذا؟ يوم جزاء، وأهل الفترة يمتحنون في ذلك اليوم لأنه عدل سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من عباده. أما الدنيا فهي دار امتحان، فمن امتحن فيها وأقيمت الحجة عليه وسمع بكذا وقصر في الاستجابة خلاص، هذا اختار له أن يكون من أهل الشقاوة والضلال. هذا معنى كلامهم، وكلهم يتقلب في مشيئته، لا يخرج أحد عن مشيئته ولا يقع في كونه إلا ما شاء هو بين فضله فيسبغ من نعمه. لأن من القلوب من يعني العبد إذا سمع الهدى انفتح قلبه لذلك وسعى في ذلك، ومنه من يغلق قلبه بل يعادي هذا الحق ويحاربه. وهذا مشاهد عيان منذ بعثة الأنبياء والرسل إلى يومنا هذا، ما تجدون إلا يعني من أهل جلدتنا ومن أبنائنا ومن غير ذلك من يقيم العداوة إلى هذا الدين، مع أنه تبين له أنه الحق، وأن الله عز وجل سيجزي عباده يوم القيامة جزاء إما حسنا وإما جزاء يعني سيئا بأن يكونوا من أهل النار، نعوذ بالله من هذا الخذلان. طيب، فهذا معنى قوله. طيب الآن سيرجع على مسألة نفي الإله، لأنه لو قلت أن الله عز وجل يخلق كذا ولا يخلق كذا، وأنه يوجد في كونه ما لا يشاءه، لأنه إذا قلت شاءه الله عز وجل أي أنه علم سبق علمه وأنه هو الذي أوجده. لو قلت لا يقع في كونه ما شاء هو من خير، أما الشر فلا يقع إلا بمشيئة العبد المجردة، فهذا جعلت لله ندا، هكذا لا. فلذلك حكى عن نفي الأضداد وعلى الأنداد، هذا مرادف أو مناسب لما نفاه من قول المعتزلة الباطل. نعم. قوله وهو متعال عن الأضداد والأنداد، قال الشارح الضد المخالف والند المثل، فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له، كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعلا. نعم، هذا ما أراده، أن العبد إذا خلق فعله بدون يعني أو مجردا عن مشيئة الله عز وجل وقدرته على إيجاد هذا الفعل، فإنهم يعتبرون أن هذا إما أن يكون ندا لله عز وجل أو الأضداد الذين هم مخالفون، هو يحب هكذا وهم يفعلون ضدهم، مع كما قلت اكتساب المح وخلق المح وإلى غير ذلك من الكلام الباطل الذين يعني رد عليهم أهل السنة والجماعة. نعم. قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، قال الشارع أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب، ولا يعقب أي لا يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار. هذا زيادة بيان أنه سبحانه وتعالى لا يكون إلا ما قضاه هو وأراده، أما أن يكون بخلاف ذلك فليس لأحد أن حتى يؤخر يعني قضاءه سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك ذكر أنه هو الواحد القهار، القهار أي الغالب على أمره، لا أحد يرد أمره واختياره ومشيئته، ولا أحد لا يقدم ولا يؤخر في ذلك، فهو غالب على أمره سبحانه وتعالى، وهو القاهر الذي قهر عباده وقهر ملوك الأرض وقهر كل متكبر جبار. هذا كله من الصفات لازمة لهذا الاسم. نعم. قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، قال الشارح أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر، والتنوين في كلا بدل الإضافة أي كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. كما قلت أنه الكلام هنا جاء إشارة فقط، وإنما الكلام أسبغ فيه في غير هذا الموطن. لكن الإيمان كما هو معلوم أن من بذلك كله اعتقادا وقولا وعملا، هذا المراد المصنف أنه سيؤخر الكلام على الإيمان ويقن أن كلا من عنده. اليقين هو التصديق الجازم، هو التصديق تصديق القلب الجازم الذي ليس فيه لا شك ولا تردد. فإذا صدق المرء وجزم بذلك أصبح يقينا، وهو ما يسمى علم اليقين كما قال الله عز وجل أو أشار إلى ذلك في سورة سورة التكاثر. طيب، فعلم اليقين وعين اليقين كلاهما ذكر اليقين. اليقين هو الحق الصادق الذي لا ريب فيه، فكونه ذكر العلم أي علم الحق وصدق به وجزم أنه هو الحق، ثم بعد ذلك سيراه بعينه، سيرى هذا الحق الذي اعتقده وجزم على صدقه وأنه حق لا ريب فيه ولا تشكك، فإنه سيراه عين اليقين. فاليقين هو هذا، إذا صدق المرء التصديق بمراتب الإيمان وكان جازما لا شك ولا تردد فيه، يعبر عليه العلماء بأنه هو اليقين، هو اليقين. وجاء اليقين في قوله تعالى اعبد ربك حتى يأتيك اليقين بأنه الموت، كل السياق طبعا يدل على معنى اللفظ لأنه لفظ مشترك في ألفاظ مشترك، يعني تشترك في اللفظ لكن تختلف في المعنى بحسب سياق الآية. فما ذكرناه أولا تحدث على شيء، واليقين الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحج هو الموت، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. وقيل أن هذا الموت لأنه صلى الله عليه وسلم كان متيقنا مصدقا بأنه سيلقى الله عز وجل، فعبر الله عز وجل هنا على الموت بما كان من كمال إيمانه صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، منها أن الموت حق وأن البعث حق وأن الجنة حق وأن النار حق، هذا كله هو اليقين لما بعد هذه الحياة. طيب تفضل. قوله وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. الشرح: الاصطفاء والاجتباء والاقتضاء متقارب المعنى، واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. طيب، هنا أول الكلام على مسألة الاستفاء والاجتباء والارتضاء، أن الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا، وكذلك يصطفي من عباده أنبياء ورسل، هكذا ولا؟ طيب، هذا الاستفاء هذا من محض فضله سبحانه وتعالى، فعباده كثير وكذلك الملائكة كثير، لكن الله عز وجل كونه يجتبي منهم جبرائيل إسرافيل وميكائيل وملك الموت وغيرهم ممن له وظيفة كمالك خازن النار، وكذلك ما جاء في غيره من الملائكة كالكتبة وغيرهم، وممن يعني يطوف في الطرقات يلتمس يعني مجالس الذكر، كل له وظيفة، وهذا من يعني اصطفاء الله عز وجل، واصطفى من عباده الأنبياء والرسل، ومنهم ومن الرسل أولي العزم من الرسل، وأشرف الرسل كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه في هذا الحديث نفسه: أنا ولد سيدي آدم يوم القيامة، وأن الله عز وجل يجمع الأولين والآخرين، وساق حديث الشفاعة وأنهم يأتون آدم. نعم، فيقول يعني كيف وأنا قد أخرجتكم من الجنة بمعصيتي، ثم يقول اذهبوا إلى نوح أول رسل الله عز وجل إلى الأرض، إلى غير ذلك، حتى يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيشفع. فكونه يصطفي ويجتبي هذا من محض فضله سبحانه وتعالى. وتحقيق العبودية التي يتحدث عنها، نحن مر معنا الكلام أن كمال العبودية في كمال تحقيق الأمر والنهي، الاستجابة في كل الأمرين، في الاستجابة في الأمر والاستجابة في النهي. إذا اكتمل الأمر علت مرتبة العبد في هذه الصبغة، وهي صبغة العبودية، وهي أشرف ما وصف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما لأنه سبحانه وتعالى ينسبه إليه: سبحان الذي أسرى بعبده. الضمير يعود على من؟ فكونه ينسب عبدا له سبحانه وتعالى، هذه النسبة لا ينالها أحد إلا من استحقها. وكل الآيات التي أشار فأوحى إلى عبده وإن كنتم في ريب مما نزل على عبدنا، كلها تجد الضمير يعود على هذا الشرف العظيم أنه رضيه له عبدا سبحانه وتعالى. ذلك يقول بعض الفضلاء والصالحين كان يقول: اللهم إني رضيت بك ربا فرض بي عبدا، لأن أن يرضى الله عز وجل على عبده ويدخله في زمرة من رضي عنهم، هذا ليس أمرا يحصله كل مجتهد، إلا من كان مخلصا في عمله، صادقا في قوله، مبتعدا عما نهى الله عز وجل عنه. كل ما يحقق مستوى أرفع، كلما يرفعه الله عز وجل في هذا المقام. ولذلك لما قالوا كما في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولد سبحانه بل عباد مكرمون، الملائكة هم ممن أوجدهم الله عز وجل وهم عباده، خلق من خلقه، هذا المراد، خلق من خلق. فكونهم يعبدون الله عز وجل كما جاء في الإسراء والمعراج وفي البيت المعمور أنه يأتي 70,000 ملك يطوفون حوله، وقال: أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما موضع 4 أصابع إلا ملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهؤلاء عباده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة

أن يقول المرء لا إله إلا الله فلا يتم إسلامه حتى يتمكن أو يتبوأ بالشطر الثاني وهو أن محمدا رسول الله. فهذا المصنف على العطف على أول ذكره وهو قوله إن الله، نقول في توحيد الله إن الله واحد لا شريك له، وإن محمدا بعد ما حكى كل هذه الفصول التي مرت معنا، وإن محمدا عبده ورسوله أو عبده المصطفى تحقيقا أو عطفا على الذكر الأول حتى يكتمل أن هذه الشهادة هي التي يتحقق بها إيمان المرء. ثم بدأ في الكلام على مسألة النبوة والرسالة أو وجه التمييز بين الصادق فيها والكاذب. وأنتم تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه يظهر بعده 30 كذابا كلهم يدعي النبوة. وممن ادعى النبوة في زمانه من؟ مسيلمة الكذاب و في اليمن أسود العنسي، مش هو كذلك في اليمن ادعى النبوة في زمانه صلى الله عليه وسلم وأخزاه الله عز وجل. ومسيلمة الكذاب هذا كذلك من ادعى النبوة في حياته. شيخ المتنبي ادعى النبوة، قيل هذا، قيل ذلك، أنا ما تبعت هذا، لكن سمعت أن أحد العلماء ذكر ذلك أنه في بعض كلامه أنه ادعى أنه نبي، والله أعلم، ما تبعت الحقيقة هذا. لكن عن العموم أن 30 يظهرون بصدق خبره صلى الله عليه وسلم. ومسيلمة الكذاب تعرفون ما وقع له افتراءات حتى أضحك الناس وضحك الناس من أقواله وافتراءاته والصور التي كان يمليها على أتباعه مما فيها من العبث وفيها من يعني الكلام الذي يعني يضحك ويدل على كذب صاحبه أكثر مما يعني يجدل القول فيه. على العموم أن مسيلمة الكذاب أخزاه الله عز وجل كذلك في حرب اليمامة، يعني قاتله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقيل أن قاتله كان وحشي، نعم قال هذا بذلك. على العموم طيب، مما يذكر يعني حتى ندلل شيئا ما، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كما قال الطائل فيه كان إذا رؤي من بعيد هيبة صلى الله عليه وسلم يهابه المرء، وإذا قرب أحبه. ولما رآه عبد الله بن سلام لما قبل أو أقبل النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى مدينة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، رآه عبد الله بن سلام قال فلما وقع نظري عليه علمت أنه ليس بكذاب. رجل يظهر عليه صلى الله عليه وسلم يظهر عليه بشارات النبوة، رجل فيه من السمت يعني السمت الكامل الذي يعني وضعه الله عز وجل فيه، فليس هو ملامح ملامح كذاب، ليس بكذاب. قال علمت أو لما وقع نظري عليه علمت أنه ليس بكذاب، ليس كما تزعم أو يزعمون أنه ساحر أنه كذاب أنه كذاب. طيب، أما مسيلم فكل من يسمع يعلم أنه كذاب. وقوله قالوا قل شيئا في الفيل، قال الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل. هذه من السور التي قالها، ولا سور كثيرة ذكرها بعض أهل العلم من مما كان يمليه عن أتباعه ويقوله. والله المستعان مفيد أنه أخزاه الله عز وجل، فهذا ضرب الله عز وجل مثالا لهذا الصدق وضرب مثالا لهذا الكذب وجعل بينهما فرق بعيد جدا. هذا يوحي الله عز وجل إليه وهذه الشياطين هي التي توحي إليه، ففرق بين كلام الله عز وجل الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وكلام خلق أحد خلقه. طيب، فلذلك الكلام الذي يعني استرسل فيه الشارح هو كلام على هذين المثالين، ولا الأمثلة واضحة في ذلك أن ليس كلام الكاذب كالصادق، وعلامات التي تظهر على الصادق ليس كالعلامات التي تظهر على الكاذب. وأنتم تعلمون حتى مشاهدا تقول فلان متصف بالكذب، يكذب برشا، وذهبت هناك وذهبت هناك وذهبت، هو ما ذهب إلى كما فعل ابن بطوط في رحلاته. ها؟ تعرفون رحلات ابن بطوطة الذي دعا أن شيخ الإسلام قال كذا وقال أنه جلس على الكرسي، وذكرنا هذا ولا لا مرة؟ طيب ماش معه. كان رحال ابن بطوطة يرحل كثيرا، لكن عنده من الكذب ما عنده، وصفه أهل العلم قاطبة قالوا هذا رجل كذاب يقص أخبار وقصص يعني لا علاقة لها بحقائق الواقع. ومما أيضا زعمه افتراءه على شكل سام تمية أنه لما دخل الشام وجده جالس على كرسي وقال إن الله عز وجل يجلس على كرسي كهذا وجلس، فكذبه أهل العلم قاطبا قالوا لما دخل في هذه السنة شيخ الإسلام كان في القلعة الكبرى مسجونا، مسجون أصلا ما رآه ولا يعرف حتى أوصافه، فذكروا له من القصص الغرائب التي يعني قصص خيالية أصلا كما يقال قصة خيالية، فكان يقولها على سبيل أنه رآه وأنها وقعت وأنها، فاتصف بالكذب. إذا مر هذا على العلماء يقول هذا متصف بالكذب، لا يؤخذ منه صرف ولا عدل. فهكذا أوصاف تسبغ على صاحبها ويسمى بها لأجل ما معه، وما يرى من سمته الصادق يرى من كلامه وسمته، له أفعال تدل على صدقه، والكذاب له أفعال تدل على كذبه، ولكل مقام. طيب أكمل الفقرة هذه. فالكهان، فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من الغيبيات ويكون صدقا، فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد قد خبأت لك خبيئا قال الدخ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت كاهن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني صادق وكاذب، وقال أرى عرشا على الماء وذلك هو عرش الشيطان، وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون. هو قد خبأت لك خبيئا قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم، فقوله الدخ يعني الدخان، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، يقصد الشيطان الذي فيه الذي أخبره، يقصد الجن المارد الذي أخبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك وقال أن لما ذكرت له عائشة من حال الكهان وغيرهم قال يا عائشة إن الشياطين تملي لهم يعني يسترقون السمع فيسمعون الأمر فيلقونه إلى كهانهم فيزيدون عليها 100 كذبة، يعني هذه الصدق ويزيدون عليها 100 كذبة. لذلك تجد أن أخبارهم ليس كلها يخبرونك بشيء ها؟ يكون استرق في السماء فيما سيأتي، أما ما مضى فإنهم يعرفون بأخبار إخواني من الجن يستخبرون عن هذا الشخص فيخبرون كله وقال لي كذا وكنت كذا وعملت كذا وصار لكذا، هذا في الماضي هذا وقع خلاص علمه من علمه وجهله من جهله، فيخبرون بما مع من معه من المرأدة، ما هو مش كل إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم معه شيطان يأمره بالسوء، لما قال لعائشة أجاءك شيطان قالت ولكل شيطان، قال نعم حتى أنا لولا أن الله عز وجل أعانني على إسلامي، تعرفون ما هو هذا القصة. فهو يستخبر من المارد الذي معه الذي يمره بالسوء فيخبره، الجن، هذا تعامل الجن. أما فيما سيستقبل فإنه يسترق السمع، يسترق السمع، فإذا سمع الأمر جاء به إلى الساحر أو الكاهن. إن لم يسترق سمع أجل الكاهن الجلسة أو قال له مقالة فيما مضى حتى يتمسك به، يقول ما دام أخبرني هكذا إذن هذا ها؟ وهكذا، هذا لعب الشياطين الذي يعني يحول في حياة الناس. فقوله فلن تعدو قدرك، هو يخاطب هذا المارد الذي جاءه بمسألة قوله الدخ أي الدخان، وهذا في قوله تعالى فانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. يلا كم قال وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون، والغاو الذي يتبع هواه وشهوته، وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. فمن عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما يقينا أنه ليس بشاعر ولا كاهن. والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة، حتى في المدعي للصناعات والمقالات، كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم النحو والطب والفقه وغير ذلك. طيب خلاص نقف عند هذا القدر، لأنه كما أشرنا أن لكل صفات يميز الناس بها، والناس ليس إلا أصحاب العقول التي طغى عليها تلبيس إبليس، فلذلك يتبعون يعني هؤلاء المفسدون هؤلاء الكذبة على شيء من مما تليهم عليهم شياطين الجن. أعوذ بالله من ذلك، وصلى الله أن يعافينا وإياكم من كل فتنة. وفي هذا القلب صلى الله عليه وسلم على نبينا ورسوله.